غزالة بدلال مع الدلال حلاوتها مفصولة بالفين خلاف 30 حلاوتها سمحت بالصين طلع تجري الحلاوة العيقة عيقة لكن بختها ميت ينعل ابو المال مدومة حظنا مايت وابوها راجل بخيل رماها مع المايت ترفع ذراعه الشمال تلقى اليمين مايت دخلت جوا السوق عشان ادفع مهرها والمال كان الرك على الاصل مش كسر البياض وجمال اوعى تميل على ان الفرع الحرام رحمال واحد قال لي ارجع يا عم اوعى تدفع مهرها ولا مال ده عقلها مال قلت تغور بحلاوه للناس مالكم وبال الناس ده كل قلبي في ألم ده كل قلبي في ألم ولكل واحد ناس يا حاسدين الناس مالكم مالكم وبال الناس غزالة غزالة فرق بعيد بين الغزال والقرد يعني غزالة يا عادل غزالة بدل الحدا الصبر يتحلل زي دقيق العلامة من الغربين يتحلل وفرفعة العين تخلي النص يتحلل غزالة بدلال حداها الصبر يتحلل زي دقيق العلامة من الغربين بيتحلل وفرفعة العين تخلي النص يتحلل تقول لابوها فرحت للمال حدا الخمال وبلتني وفرحت للطين عند ابو عقل تخين وبلتني وفرحت للقرش عند ابو كرش وبلتني وعطتني لجبل جليل عاصم دقن المر وبلتني وقطفت لوني كمل عيال وبلتني ابنك في بلوى يا ابويا زي ما بلت تقوم من الصبح تبكي على حظها اللي مات. يا ما فيش شباب نزيها ومعاها النصيب رحمان. اوعى تبني بنتك ولا ولدك في واحد وحش. اهلكة الفلوس والمال ينعل ابو المال اللي خلى الغزالة للجرد تتحال. شمسي طلعت من الغروب لما بتزعل عصامي. عيني من الحيال ولا انت درجل تنشاب ولا انت الشيخ عبد الراد ولا انت شيخ بجاع ولا انت رجل تهنشا ولا انت كل ابو حمد ولا انت العبد عاد ولا انت المعلم ياسر ولا انت المعلم سمير من غير جناح مقدر شفير. Shut up.